الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام وبياكم، وجعل جنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم عقد احتراف. عروة بن الزبير رضي الله عنه ابن السيدة أسماء أخت السيدة عائشة رضي الله عن الجميع، في يوم من الأيام أصابت رجله داء الأكلة، الأكلة أي مرض السرطان عافانا الله وإياكم. فقالوا له لابد من بتر قدمك، لازم هنقطع رجليك، ولكن لابد أن تشرب الخمر حتى يغيب وعيك، حتى تصبح في غياب للوعي حتى نستطيع بتر القدم. فقال لهم لا، أأستعين بمعصية الله على طاعة الله عز وجل؟ والله لا يغيب قلبي ولا لساني عن ذكر الله ولو لحظة واحدة. قالوا طيب هنديك مخدر، قال لهم لا فرفض. قالوا طيب نأتي بالرجال تمسك بك الرجال حتى لا تشعر بشيء؟ فقال لا، دعوني أصلي لله ركعتين، فإن أنا دخلت في الصلاة وسجدت بين يدي الله سبحانه وتعالى فليتقدم الطبيب وليبتر قدمي. فلما صلى وسجد لله عز وجل بتروا قدمه دون أن يشعر بأي شيء حتى أغشي عليه. فلما أفاق أتوا إليه بقدمه المبتورة، فقال عروة بن الزبير قال كلمات والله تسجل بماء الذهب. قال أشهد الله أني لم أمشي بك إلى الحرام، أشهد الله أني كنت بك بالليل قائمة. ثم بكى عروة بن الزبير، فقال من حوله أبشر يا عروة، لقد سبقك جزء من جسدك إلى الجنة. فقال عروة والله ما عزني أحد أفضل من هذا العزاء. الشاهد الخشوع والتدبر في الصلاة، كلنا بنصلي خلي بالك، ولكن لو أردت تكون محترف اخشع وتدبر في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن اسمع وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت، أي كانت تلك الصلاة المكتوبة، كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة أو ما لم يحدث كبيرة وذلك الدهر كله. أي شيء أفضل من هذا؟ تصلي الصلوات المكتوبة أو أي صلاة مكتوبة، تحسن الوضوء والخشوع، أهم شيء الخشوع والركوع والسجود بين يدي الله سبحانه وتعالى، تكون لك تلك الصلاة كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة من الكبائر. اتكلمنا عن الصلاة في الحلقة الماضية، ولكن عاوزين نتكلم النهاردة إزاي نحترف في الخشوع. كلنا بنصلي، ولكن ازاي انت تكون متميز عن غيرك؟ كل الناس بتصلي، ولكن في ناس بتدخل في الصلاة بتفكر في الدنيا، بتفكر في الزوجة، بتفكر في الأموال، بتفكر في الأولاد. لذلك إليك هذه النصائح، إذا أردت أن تحيي صلاتك يا من ماتت صلاتك، غير السورة القصيرة اللي بتقرأ بها في كل صلاة. كل صلاة بتقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، أو السور القصيرة من جزء عامة، غير السور القصيرة حتى تشعر بالخشوع والتدبر في الصلاة، واستحضر عظمة الله عز وجل، استحضر أنك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. طيب لو أنت مش عارف توصل للمعنى ده اللي أنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وخلي بالك الصحابة لما كان تدخل وقت الصلاة المكتوبة يتغير لونهم وترتعد فرائصهم وتضطرب جوارحهم، ويقول أحدهم أنتم لا تدرون بين يدي من سأقف الآن، سأقف بين يدي الله عز وجل. فاستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى. عاوز تعيش هذا المعنى؟ قل لي بالله عليك، لو أنت رحت لرئيس من الرؤساء أو حاكم الحكام أو وزير من الوزراء، بالله عليك كيف سيكون حالك؟ أما ستقف بكل خشوع وبكل ذل وبكل هوان، فما بالك بملك الملوك، ما بالك بجبار السماوات والأرض. طيب لو انك بتسرح في الصلاة، وكلنا بنسرح في الصلاة، فويل للمصلين، خلي بالك، الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال كثير من السلف الصالح، أي الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. لو بتسرح في الصلاة وكلنا بنسرح في الصلاة، خلي بالك، استحضر عظمة الله سبحانه وتعالى واستشعر بأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى. بالله عليك، لو إنك بتعصي ربنا سبحانه وتعالى في الخلوات، هل تجرؤ أن يطلع عليك أحد من خلقه؟ والله تخشى على نفسك وتخاف على نفسك، فما بالك بملك الملوك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. استحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، تهيأ للصلاة، تهيأ نفسيا وبدنيا. السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه، ويضحك معنا ونضحك معه، حتى إذا قام إلى الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. تعال شوف حالنا دلوقتي في المساجد، تدخل المسجد الناس كلها بتتكلم على الدنيا كأنك قاعد في سوق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: سيكون في آخر الزمان، شوف النبي بيحكي عن زماننا دلوقتي، سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا، إمامهم الدنيا، يعني كل حديثهم كل حاجة عن الدنيا، لا يذكرون الله عز وجل، هم جايين يأدوا عادة مش عبادة، إمامهم الدنيا، فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة. استحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، فلينظر أحدكم من يناجي، واعلم بأن الله عز وجل قد قسم الصلاة بينك وبينه نصفين، كما في الحديث الصحيح: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، يقول رب الرحمن الرحيم أسألي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا ما بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله عز وجل ينصب وجهه لوجهك أيها المسلم. وانت في الصلاة عمال تفكر في الدنيا، والله أتعجب من كتير من الشباب يقول لك لو عاوز تفتكر حاجة نسيها صلي ركعتين وهتفتكرهم. يا أخي هذا استهزاء بالصلاة. الله عز وجل يقول في القرآن: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الصحيح: إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة. لماذا يا رسول الله؟ لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ولعله يتم السجود ولا يتم الركوع. قل لي بالله عليك، كم سنة بتصلي؟ 10 سنين، 20 سنة، 50 سنة، 60 سنة؟ طيب ما سألتش نفسك هو ربنا سبحانه وتعالى تقبل هذه الصلاة أم لا؟ إذا أردت أن من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذه الصلاة، فأتم الركوع وأتم السجود. يا تارك الصلاة، يا تارك الصلاة، تركت الصلاة وكنت من اللاهين، ألم تسمع إلى قول ربك فويل للمصلين، ويل لمن أخر الصلاة فما بال التاركين، هيا أقبل إلى ربك وكن من التائبين، لتحظى بجنات الخلد وصحبة سيد المرسلين، أسرع إلى طاعة الله وكن من التائبين، ليرحمك برحمته فهو أرحم الراحمين. احترف واخشع في الصلاة. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.